فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله عز وجل. والسؤال هو أن طالب علم بدأ طلبه بنية واجتهاد، وبعد فترة من الزمن أصابه الفتور والتواني، والتواني في حضور حلق العلم، فما نصيحتكم له وجزاكم الله خير الجزاء؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على طاعته، وأن لا يحرمنا الخير بعد أن أساه إلينا. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة، فإن الإنسان لا يأمن أن تذل قدمه بعد ثبوتها. فإذا فتح الله لك باب رحمة ورأيت باب خير وطاعة وقربة فاستمسك به حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فإن أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة وإن قلب. فقد يكون لك مجلس علم في الأسبوع يغفر الله به ذنبك، وقد يكون لك مجلس ذكر في الأسبوع يرفع الله به درجتك. فإذا رأيت الخير فدم عليه واثبت عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: ما كان ديمة وإن قل. فالمداومة على الخير مطلوبة. أما ما سألت عنه أخي في الله من كونك كنت على نشاط وهمة ثم أصابك الفتور والكسل، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن الله لا يحرم العبد الخير إلا بسبب ذنبه. ولذلك قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فالإنسان إذا كانت بينه وبين الناس ذنوب، أو كانت بينه وبين الله ذنوب، فإنها قد تحرمه الخير. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وسميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة ما لم يلطف الله بعبده. فمن أعظم الأسباب التي يقل بها تقل بها الهمة والنشاط في الخير الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، ورأيت الذنوب تميت القلوب، فخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وخير لنفسك عصيانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك هجرانها. فإذا كان الإنسان يذنب فإن الله يحرمه ويقفل عليه باب الخير، وإذا قفل الله باب الخير لم يستطع أحد أن يفتحه، وإذا فتح الله باب الرحمة فلن يستطيع أحد أن يغلقه. فمن أهم الأمور التي أوصيك بها أخي في الله أن تترك الذنوب والمعاصي، فإن الله يفتح على طالب العلم ويشرح صدره على ما قدر ما يكون منه من خير. أما الأمر الثاني الذي أوصيك به أن تتفقد نفسك في الإخلاص، فإن طالب العلم إذا دخله العجب والرياء والغرور وطلب السمعة وحب فضول الدنيا صرف الله قلبه عن الخير، فضعفت همته فتزل قدم بعد ثبوتها. فإن الإنسان ربما ابتدأ العلم مخلصا فرأى حظوظ العلم، ولربما رأى أمورا تصرفه عن الإخلاص لله عز وجل فتضعف همته. فالمقصود أن على الإنسان أن يتفقد أموره فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله حتى يصاب برحمة الله وتثبت قدمه على طاعة الله. ومن الأمور التي تثبت الأقدام في طلب العلم وتعين الإنسان على الثبات في طلب العلم كثرة ذكر الآخرة. فما ثبتت قدم على خير بشيء أعظم بعد توفيق الله عز وجل والإيمان به وأسباب الإيمان من كثرة ذكر الآخرة. فإن الإنسان إذا قصر أمله في الدنيا وجعل القبر نصب عينيه فإن الله عز وجل يقوي همته على الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يتم تحديد منتصف الليل وثلثه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأما بالنسبة لتحديد منتصف الليل فقول طائفة من العلماء أنه يحسب من الوقت الذي تغرب فيه الشمس إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس، ثم يقسمه على نصفين ويضيف نصف هذا النصف أو الناتج إلى الوقت الذي تغيب فيه الشمس، فالناتج هو منتصف الليل. وقال بعض العلماء بل إنه يحكم بأذان الفجر الذي يكون فيه تبين الفجر الصادق من الكاذب، وحينئذ يقسم الليل أثلاثا في قيام الليل ويجعل الثلث الأخير من الليل إلى الفجر. وهذا على التفريق بين منتصف الليل في الفريضة ومنتصف الليل في القيام، وهذا هو أوجه الأقوال وأولاها بالصواب، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى في آخر وقت صلاة الفجر وأطال صلاته حتى خرج وقت الصلاة، فهل وقعت صلاته في وقتها أم لا، وهل يأثم بذلك، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمسلم أن يحرص على النافلة على وجه يضيع به الفريضة، فإطالة القراءة سنة، والفريضة والعزيمة عليه أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، فإذا أدرك قبل طلوع الشمس قدرا يصلي به الفجر بمقدار يخفف فيه الصلاة يلزمه التخفيف ولا يطيل، لأنه إذا أطال وقع في المحظور، والصيانة عن المحظور أولى من طلب الفضيلة. ولذلك قالوا من أمثلة هذا لو جاء إلى الحجر وعلى الحجر طيب وهو محرم بالحج أو العمرة فإنه لا يقبل الحجر ولا يلمسه، لأنه إذا قبله ولمسه طلب الفضيلة بالوقوع في المحظور، وبناء على ذلك قالوا لا يشرع للإنسان أن يطلب الفضيلة مع إضاعة الواجب أو الوقوع في المحظور، فلا ينبغي للإنسان إذا قام قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي الصلاة أن يطول فيها، فإن فعل ذلك حتى خرج الوقت فإنه يأثم على أصح قولي العلماء، لأن تعاطي الأسباب موجب للمؤاخذة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، رجل أغمي عليه لمدة أسبوعين ثم أفاق، فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات، وكيف يكون قضاؤها، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء في الإغماء، فإذا أغمي على الإنسان هل هو مكلف أو غير مكلف؟ فقال بعض العلماء: من أغمي عليه فليس بمكلف، فيكون حكمه حكم المجنون، ولا يجب عليه قضاء الصلوات ولا قضاء الأيام من رمضان. فمن أصابه مرض فأغمي عليه، فأغمي عليه شهر رمضان مثلا كاملا، أو أغمي عليه أسبوعا، فإننا لا نطالبه بالصلاة ولا نطالبه بالصيام، لأنه غير مكلف، وإنما يطالب بالقضاء من كان مكلفا. القول الثاني أنه يجب عليه القضاء، لأن الإغماء لا يسقط التكليف، والمغمى عليه في حكم النائم، قالوا فهو لا يكلف بالصلاة أثناء الإغماء، ولكن يطالب بقضائها بعد الإغماء. والذي يترجح هو القول الأول، أن المغمى عليه في حكم المجنون لزوال إدراكه، لأنه ليس كالنائم، فالنائم إذا أيقظته يستيقظ، وإذا نبهته ينتبه، وأما المغمى عليه فإن أيقظته لا يستيقظ، وإن نبهته لا ينتبه، ولذلك يكون في حكم المجنون، وهو في حكم المجنون أقوى من إلحاقه بالنائم، وهذا يسميه العلماء قياس الشبه، والقاعدة في مثله أنه ينظر إلى الأقوى شبها فيلحق به. فالذي يترجح العلم عند الله القول بأن المغمى عليه في حكم المجنون، فلو أغمي عليه شهرا شهرين أو ثلاثة ثم مات بعدها، فإنه لا يطالب ورثته بقضاء رمضان، ولا يطالب بالصدقة عنه لرمضان، لأنه ليس بمكلف، وهو في حكم المجنون كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام لها، فهل تجزئ قراءة الإمام عن المأموم، وهل يلزمه شيء من سجود سهو أو غيره؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، وهل يجوز تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟ السؤال الثاني خليه. أما السؤال الأول وهو قراءة الفاتحة مع الإمام، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في من صلى وراء الإمام هل يلزم بقراءة الفاتحة أو لا، على أقوال. القول الأول: من صلى وراء إمام لا يجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وبهذا القول قال فقهاء الحنفية رحمهم الله، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. القول الثاني أنه إذا كانت الصلاة سرية يجب عليه قراءة الفاتحة، وإذا كانت جهرية لا يجب عليه قراءة الفاتحة، وعليه ففي العشاء يجب عليه قراءة الفاتحة في الأخيرتين ولا يجب عليه قراءة الفاتحة في الأوليين، وهو مذهب المالكية رحمهم الله. القول الثالث أنه، وأيضا يختاره الحنابلة رحمهم الله في الجهرية، والقول الثالث أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقا سواء كان في سرية أو جهرية. أما أصحاب القول الثاني فقد احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا يجب عليه أن يقرأها في السرية. وأما الجهرية فقالوا إن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا فإذا كانت الصلاة جهرية لا يقرأ الفاتحة ولا يشتغل بقراءة. وأما أصحاب القول الثالث الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء كان في سرية أو جهرية، فاحتجوا بأدلة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولها عموم قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج، وبقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا صلاة نكرة، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فدل على أن الجهرية والسرية يجب فيها على المأموم أن يقرأ بالفاتحة. أما الدليل الثاني فهو من أقوى الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه الفجر فجعل بعض الصحابة يقرأ وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فقوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب نص صحيح صريح في أن المستثنى وراء الإمام هو الفاتحة، وأن الجهرية داخلة في هذا بدليل أنها صلاة الفجر. وعلى هذا فإن أصح الأقوال أنه يلزم المأموم بقراءة الفاتحة مطلقا. ولما سئل أبو هريرة فقيل له كيف أقرأها إذا عدل الإمام؟ قال اقرأها في نفسك، يعني اقرأها سرا حتى ولو قرأ الإمام، فإن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا يعارض الأمر بالفاتحة، لأن إيجاب الفاتحة عليك كمصل ركن يتعلق بك، ووجوب الاستماع منفصل عنك، ولذلك لا يجب عليك الاستماع إلا إذا فرغت من الواجب عليك، والركن مقدم على الواجب، فإن الفاتحة ركن الصلاة والاستماع للقرآن من الواجبات، ولكنه لا يعارض الركن فازدحم الركن والواجب فقدم الركن من هذا الوجه. والقاعدة أنه إذا ازدحمت الأركان فضلا عن الأركان مع الواجبات يقدم ما اتصل بها المكلف عما انفصل عنه. وأما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا الحديث يجاب عنه من وجهين، يجاب عنه سندا ومتنا. أما سندا فجمهور أهل الحديث على تضعيف الحديث وأنه حديث ضعيف، لكن هناك من حسن إسناده، فعلى القول بالتحسين يجاب عنه متنا، وهو أن قوله عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يعني فيما بعد الفاتحة، وليس المراد الفاتحة نفسها. ولذلك لو كان الأمر كذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فلا يقرأ وراءه، ولكن قال فقراءة الإمام له قراءة، يعني إذا قرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى فلا تقرأ وراءه والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى كما يفعله بعض العامة، فإن بعض العامة يظن أن الإمام يقتدى به، فإذا قرأ سورة يقرأ معه نفس السورة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لما فيه من التشويش على الإمام. فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول بوجوب الفاتحة وراء الإمام مطلقا سواء كانت الصلاة سرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فهذا نص صريح واضح استثناء فاتحة الكتاب وراء الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وإذا أسقط المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام فماذا يلزمه؟ أما إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة وراء الإمام ففيه تفصيل. إذا أدرك المأموم قبل الركوع وقتا يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة فاشتغل بدعاء الاستفتاح أو تناسى ثم ذهب عليه الوقت حتى ركع الإمام فركع وراءه، فإنه يلزمه قضاء الركعة ولا تصح ركعته تلك لفوات الركن. أما لو أنه أدرك الإمام بوقت يسير بحيث لا يمكن أن يقرأ فيه الفاتحة أو قرأت الفاتحة وأثناء قراءتك لها كبر الإمام راكعا تكبر وراءه وتركع وتسقط عنك الفاتحة، لأن من أدرك الركعة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يلزمك سجود سهو، والله تعالى أعلم. سبكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لأقربائها كالوالدين أو الإخوة أو الأخوات؟ السؤال السابق، هل يجوز تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟ هل يجوز تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟ هذا فيه تفصيل. لا يخلو الإنسان من حالتين إذا كرر الفاتحة، إما أن يكون عنده سهو ووسوسة فنسي أنه قرأ الفاتحة فأعاد قراءته، فإذا أعاد قراءة الفاتحة للسهو والنسيان فعلى ضربين، إما أن يتبين له أنه قرأ مرتين فيسجد سجود الزيادة بعد السلام، وإما أن لا يتبين له شيء فيسجد سجدتين قبل أن يسلم، لأنه شك في الركن فأداه، وأداء الركن عند شكه يوجب سجود السهو قبل السلام، فمن شك هل ركع أو لم يركع يركع ثم يسجد سجدتين قبل السلام حتى يجبر الزيادة إن كان قد كرر، وإذا لم يكرر تكون السجدتان ترغيما للشيطان كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما لو كرر الفاتحة بدون حاجة عالما متعمدا فللعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء من كرر قراءة الفاتحة بطلت صلاته، لأنه كرر الركن مرتين، فالفاتحة ركن قولي، ومن كرر الفاتحة مرتين كما لو كرر الركن الفعلي، كما لو ركع ركوعين في الركعة الواحدة، ومن ركع ركوعين في الركعة الواحدة متعمدا بطلت صلاته، وكمن سجد ثلاث سجدات، أي أنهم يقولون إن الفاتحة ركن فمن يكررها يكرر الركن، وهذا يختاره بعض أصحاب الشافعي رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يلزمه شيء ولكنه فعل خلاف الأولى، والقول الأول من القوة بمكان من جهة النظر الصحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لأقربائها كالوالدين أو الإخوة أو الأخوات؟ كم باقي على الآن؟ زكاة المرأة وزكاة الرجل عموما لا يجوز إعطاؤها لا للوالدين ولا للأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز دفع الزكاة للوالدين ولا للأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: إنما فاطمة بضعة مني. قال العلماء: فجعل بنته كالقطعة منه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه على أن الأولاد لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأنهم مع الوالد كالشيء الواحد، وهكذا بالنسبة للولد لوالده، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فعلى هذا لا يجوز دفع الزكاة بإجماع العلماء لا للأولاد ولا للوالدين، وإن علوا كالجد وجد الجد، وإن على سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولكن يجوز دفعها إلى سائر الأقارب الأخر كالعم وابن العم والخال وابن الخال والأخت والأخ وابن الأخ وابن الأخت، كل هؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم إذا لم يكن واجبا على الإنسان أن ينفق عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع للنساء اللاتي يكن في بيت واحد أن يصلين جماعة؟ الجماعة للنساء فيها خلاف بين العلماء، فالحنابلة والشافعية على جوازها، واحتجوا بحديث أبي داود عن أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها، وكانت تسمى الشهيدة لأنها في غزوة بدر سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج معه، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ستأتيك الشهادة في بيتك. فمكثت كذلك حتى شاء الله في زمان عثمان، كان لها عدان غلامان، فقام عليها فغطاها بقطيفة وخنقاها حتى ماتت، فصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فماتت شهيدة في بيتها. هذه المرأة الفاضلة الصحابية الجليلة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها كما في سنن أبي داود وأحمد في مسنده بسند صحيح، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، وكان يؤذن لها بالصلاة فدل على مشروعية أن تصلي المرأة بالنساء مثلها، وأنه لا حرج في ذلك على أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل للمرأة إذا صلت في بيتها أن تقيم للصلاة؟ إذا صلت المرأة في بيتها فإنها تقيم لصلاتها، تقيم الإقامة ثم تصلي، ولكن لا ترفع صوتها عند وجود الأجانب. ولو تركت الإقامة فمذهب طائفة من العلماء أنه سائغ لها، لأنهم لا يرون لها أذانا ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، ولكن اختار جمع من العلماء رحمهم الله أنها إذا أرادت أن تصلي أن تقيم بصوت تسمع به نفسها ثم تصلي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مسبوقا في الصلاة ودخل مع الإمام ثم سهى الإمام وسجد سجود السهو، فهل المسبوق يسجد مع الإمام أم يكمل صلاته أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. في هذه المسألة جانبان: الجانب الأول، هل المأموم يسجد مع الإمام مطلقا سواء أدرك الخطأ أو لم يدرك؟ مثال ذلك، لو دخلت في صلاة العشاء في الركعتين الأخيرة وكان سهو الإمام في الركعتين الأوليين، فهل أنت مطالب بسجود السهو وراءه؟ أصح الأقوال أنه يطالب بسجود السهو مع الإمام سواء أدرك السهو أو لم يدرك. على هذا القول يرد السؤال: لو أن الإمام زاد في صلاته وصليت وراءه وقد فاتتك ركعة، فإذا كان الإمام يسجد سجود السهو قبل السلام فلا إشكال، لكن الإشكال إذا كان يرى أن الزيادة بعد السلام، فسلم الإمام ثم سجد للزيادة، فهل تسجد وراءه أم تقوم تتم صلاتك؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء: تقوم ولا تسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأنت بعد سلام الإمام مخاطب بالإتمام فتلزم بالقيام مباشرة. وقال بعض العلماء: فعلى هذا القول أنك تقوم مباشرة، يقولون إذا انتهيت من صلاتك تقضي سجدتي السهو، فبعد سلامك تسجد سجدتين وإن كان فتقضي بهما ما فاتك مع الإمام. القول الثاني أنك تتأخر ولا تقوم مباشرة، وإنما تنتظر حتى يتم سلامه ثم يسجد للسهو فتسجد وراءه، ثم بعد ذلك تقوم لإتمام ما فاتك. وكلا الوجهين صحيح، ولو فعل هذا أجزأ ولو فعل هذا أجزأ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الوقت الذي يدعو فيه الصائم عند الإفطار؟ هل هو بعد الأذان مباشرة أم قبل الأذان؟ أما على الأذان فوقت الأذان فإنه يردد أذكار الأذان، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأذان والإقامة وقت فضيلة يشتغل فيه بالدعاء، ولذلك استحب بعض العلماء أنه يأكل ثم يتفرغ لأذكار الأذان ثم بعد ذلك يدعو. وقال بعض العلماء: قوله عند فطره أي قبل أن ينتهي من فطره، لأن الشرع جعل خواتم العبادات مظنة الإجابة، ولذلك آخر الصلاة قبل أن تسلم قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولما كان يوم النحر يوم التحلل شرع الله الوقوف بالمشعر فيدعو، والدعاء له فضيلة ومزية، حتى قال كان بعض السلف يفضله ويقول أنه مستجاب بالمشعر، وذلك لأنه عند ختم أو على وشك التحلل، ففضلوا أن يكون في آخر اليوم قبل المغيب. وكلا الوجهين صحيح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم ابتلاع المقامة؟ وجزاكم الله خير الجزاء. ابتلاع المقامة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مما تعم به البلوى، وهي مسألة النخامة. والنخامة إذا كان الإنسان صائما لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يزدرد النخامة دون أن تبلغ فمه، كأن تكون في خياشيمه أو أنفه فيزدردها إلى جوفه دون أن يخرجها إلى فمه، فهذه لا تفطر بإجماع العلماء رحمة الله عليه، وهي من الجسم ومن داخل كتحرك الطعام في الجوف. الحالة الثانية أن يخرج النخامة حتى تخرج من فمه ثم يعيدها، فهو مفطر كالقيء إذا أخرجه ثم أعاده. الحالة الثالثة

ولم يدعو فيه بخلاف وتر الليل فإنه يشرع له أن يدعو فيه ويصل الركعتين لبعضها ولا يفصل بينهما بفاصل. أما إذا زالت الشمس فقد انتهى وقت القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتي عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول كتب له كأنما قرأه من ساعته. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون تحديد منتصف النهار وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال يتعلق بوقت صلاة الظهر، وقد ذكرنا أن وقت صلاة الظهر يبتدئ من زوال الشمس، وزوال الشمس يكون بعد وقوف الشمس في كبد السماء، ثم تبدأ في التحرك إلى المغيب، وحينئذ يقال زالت الشمس. والسؤال: كيف يعرف منتصف النهار؟ والطريقة المعتبرة أن تنظر إلى ساعة الإشراق وساعة الغروب وتنظر ما بينهما، ثم تقسمه على اثنين وتضيف الناتج إلى وقت الإشراق. فلو كان طلوع الشمس الساعة 6:30 مثلا، وغروب الشمس يكون الساعة 6:00، فحينئذ يكون النهار 11:30، تقسمها على اثنين يكون 5:15، فالخمس ساعات وربع تضيفها إلى ساعة الإشراق وهي 6:30، حينئذ يكون 12:00 إلا ربعا هي منتصف النهار. إذا انتصفت الشمس في كبد السماء تبقى قرابة 2 إلى 3 دقائق لا تتحرك، وهي الساعة التي نهي عن الصلاة فيها. وقال: 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب أنها ساعة عذاب، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم والعياذ بالله. فإذا انتصفت الشمس في كبد السماء في 12:00 إلا ربعا، فحينئذ تنتظر قدر 3 دقائق، لا تصلى الصلاة النافلة، لا تصلى النوافل، ولا يدفن الموتى، لأنها ساعة كما ذكرنا منهي عن الصلاة فيها وعن قدر الموتى. فإذا مضى هذا القدر حينئذ يبتدئ وقت صلاة الظهر، وهو قول جماهير العلماء. وقال بعض العلماء إن النهار يبتدئ من طلوع الفجر الصادق، وهو قول مرجوح، والصحيح ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، إنسان لم يكن يعرف أن المضمضة واجبة في الغسل، فكان يغتسل أحيانا ولا يتمضمض، ومر على هذا زمان، فما حكمه في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة المضمضة والاستنشاق في الغسل، وذلك على قولين. منهم من يرى أنهما من فرائض الغسل، وأنه لا يصح الغسل إذا لم يمضمض ويستنشق، لأن الفم والأنف من خارج البدن، وقد أمر المكلف أثناء الغسل أن يغسل ظاهر البدن. والدليل على أن الفم والأنف من خارج البدن أن الإنسان إذا كان صائما وأدخل الماء في فمه وأدخل الماء في أنفه فإنه لا يفطر بالإجماع، فدل على أن هذا الموضع من ظاهر البدن وليس من داخل البدن. وإذا كان من الظاهر فإن الله أمرنا بغسل الظاهر، وحينئذ يجب على من اغتسل غسل الجنابة أن يتمضمض ويستنشق، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فلا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق على أصح قولي العلماء. فإن سأل من لا يوجب عليه المضمضة والاستنشاق، أو كان جاهلا وعذر في جهله بحيث كان في موضع لا يتيسر له سؤال العلماء، فحينئذ يعذر فيما مضى ويستأنف الحكم بعد علمه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أخذت عمرة وحلقت خارج مكة وذلك بعد العمرة، فهل علي شيء؟ من تحلل من عمرته فالسنة أن يتحلل بعد الفراغ منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحلل بعد فراغه من عمرته، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه بالتحلل بعد أن أتموا سعيهم، أمر من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. أما لو تحلل في العمرة خارجا عن مكة فإنه للعلماء وجهان. قال بعض العلماء التحلل بالقص أو التحليق نسك متعلق بالحج والعمرة، فلا بد من فعله بمكة وبالموضع الذي يتم فيه نسكه في الحج بمنى وفي عمرته بمكة، ولا يخرج من مكة ولا يصدر عنها إلا متحللا. وقال بعض العلماء التحلل خروج من النسك، فلو حلق رأسه خارج حدود الحرم أو بعد وصوله إلى بيته فإنه يجزيه ذلك، وهذا هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله. ولكنه إذا أخر الحلاق إلى بلده يعتبر نفسه كالمحرم يمتنع مما يمتنع منه المحرم، فلا يجامع أهله ولا يتطيب ولا يفعل الأمور المحظورة على من لم يتحلل من عمرته. فإن فعل شيئا منها فحكمه حكم من فعل أثناء العمرة، وهي فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في من أصاب المحظورة قبل أن يحلق أو يقصر، والله تعالى أعلم. عاني من زوجي حيث إنه لم يأتي منذ 8 سنوات وطردني من بيتي منذ 4 سنوات، فاستأجر لي أبنائي منزلا أسكن فيه مع بعض أبنائي، وزوجي منذ 8 سنوات وهو لا ينفق علي شيئا، ويأتي الآن إلى بيتي ويطلب مني الغذاء والعشاء ويأخذ ما تيسر له من الطعام وأنا كارهة له وكارهة لفعله، فماذا أفعل؟ فإني أخشى أن أتصرف بأمر أكون فيه آثما، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مظلمة، كون الزوج 8 سنوات وهو مضيع حق هذه المرأة وحق أولادها، حقها في الطعام، حقها في السكن والنفقة عليها، وكذلك حقها في الفراش وإعفافها عن الحرام، هذا كله من الظلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فكما أن اليتيم إذا ظلم وأوذي وقهر لا يستطيع أن يشتكي إلا إلى ربه، لأنه فاته والده الذي هو سنده بعد الله عز وجل، وقد لا يجد من يرحمه، كذلك المرأة فإنها تظلم وتؤذى ويؤخذ حقها من بعلها وزوجها، ولكن لا تجد أحد تشتكي إليه إلا الله جل جلاله. ولذلك عظمت مظلمة المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحرج حق الضعيفين. فالمرأة فيها من العواطف ما قد تظلم سنوات عديدة ولا تستطيع أن تشتكي لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها من عاطفتها لزوجها وأولادها، تخاف على نفسها تخاف على أولادها، ولكن الله عز وجل لا يغفل عن ذلك، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فالله بالرصد. ولقد سمع الله شكوى المظلومة من فوق 7 سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأسرار، والله إني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها، فسمعه الله من فوق 7 سماوات، لأنها مظلومة ومحرومة، وأخذ حقها بدون أخذ مالها بدون حق. فهذا الذي ورد في السؤال من كون الرجل 8 سنوات والعياذ بالله لا يعطي المرأة حقها في فراشها، ولا يعطيها حقها في النفقة عليها وعلى أولادها، ويخرجها من بيتها ثم يأتي كل يوم لكي يصيب من طعامها وطعام أولادها، أعوذ بالله من الظلم، فإن الظلم ظلمات. وإذا كان هذا الرجل يظن أن المرأة ساكتة عن حقها لضعفها، فإن الله سبحانه عزيز الانتقام، ولله سطوات ولله نقم، وسبحان الله إذا أنهل الظالم ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فينبغي على هذا الزوج أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه فيما استرعاه من هذه الأمانة. المرأة أمانة في عنق زوجها، أمانة حتى في مشاعرها وأحاسيسها، ولذلك قال الله عز وجل فعاشروهن بالمعروف. فالإسلام دين يدعو إلى قيام بيوت المسلمين على المودة والرحمة، لا على القسوة والغلظة والظلم والأذية والإجحاف وأكل المال بالباطل. فهذا كله ليس من شيمة الكرام، من شيم الكرام، وإنما هو من شيم اللئام، والله عزيز الانتقام. أوصي هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، وأن يفر من الله إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نقوم بحقوق أهلنا وأزواجنا وأن نؤديها على الوجه الذي يرضيه. فحق على من تزوج أن يتذكر الميثاق الغليظ. قال بعض السلف في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال عبد الله بن عمر الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالنساء لا يمسكن للظلم ولا للاضطهاد ولا للأذية ولا للتضييق ولا للقهر ولا المساس بمشاعرهن واستغلال ضعفهن، فكل ذلك من الظلم. فالاعتداء على على مالها بالأكل والشرب بدون وجه حق، حتى الاعتداء على راتب المرأة إذا كانت موظفة يعتدى عليها ويأخذ من مالها بدون وجه حق، كل ذلك مما لم يأذن الله به. وعلى الزوج أن يتق الله عز وجل. أما هذه المرأة فأوصيها أن تصبر، ولو لم يكن للصابر إلا أن الله معه لكفاه بذلك فضلا وشرفا ونبلا. وإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ولا تزال المرأة تصبر حتى يعلي الله قدرها بالصبر ويعظم أجرها، ولعلها أن تنال في الجنة درجة بصبرها لا تنالها بكثرة صيام ولا قيام. فأوصيها بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وأي امرأة ابتليت بزوج يهضم حقوقها ويضيع مالها فعليها أن تتعزى بالصبر، فإن الله عز وجل يخلفها خيرا. فالمرأة لا يعرف حقها وقدرها إلا الله. مهما قدم الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، إذا وجد الظلم ممن يقوم عليه، فالزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، وكذلك عموم الناس ينبغي عليهم الصبر. فكلما صبر المؤمن أعانه الله وثبته وأحسن العاقبة له، والله يحب الصابرين. أما الأمر الثاني أوصيها بتذكيره بالله وتخويفه بالله، فإنها إذا نصحته واستدامت تذكيره بالله لعلها أن تصادف ساعة يخشع فيها قلبه ويقبل فيها على ربه ويحسن فيها من بعد إساءة ويصلح فيها من بعد إساءة. فإذا عظم عليها الأمر واشتد عليها الكرب فأوصيها أن ترفع أمرها إلى قرابتها كأبيها وأخيها ومن يلي أمرها من القرابة، فهذا أستر وأفضل. فمشاكل النساء والمشكلات الزوجية ينبغي أن تحل داخل البيوت متى أمكن ذلك وتيسر ذلك لما فيه من الستر. تنظر إلى والدها، إلى أخيها، إلى ذوي قرابتها من العقلاء، العلماء، الحكماء، الغيرين الذين عندهم غير على الحقوق وينصفون ويعدلون، فتشتكي إليه بعد الله عز وجل. فإذا لم تجد نظرت إلى قرابة زوجها كأبيه وأخيه وعمه وخاله وعرضت عليه الأمر واشتكت له قبل أن ترفع أمرها إلى القضاء. فإذا أعياها الأمر ونفذت الحيلة فترفع أمرها إلى القضاء حتى تنصف من هذا، ولكن الأفضل والأكمل أن تصبر. وأوصي هذه المرأة بأمر مهم يوصى به النساء بل يوصى به كل من ضاع حقه، أنه ينبغي عليها ألا تضيع أجرها. فبعض النساء أصلحهن الله إذا ظلمن من أزواجهن تحدثن وأفشينا ما بينهن وبين أزواجهن حتى تذهب أجورهن، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرأة المسلمة إذا ابتليت أن تصبر وأن تذكر زوجها وأن تتعلى بالصبر، فإن الصبر نعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، أي وجدنا العيش يطيب وتلذ الحياة إذا صحب الإنسان كبرها وهمها وغمها بالصبر عليه. والله تعالى وعد الصابرين بالفرج، وقال سبحانه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فشهد الله من فوق سبع سماوات أنه ييسر العسر وأنه يبدد الهم والحزن. فاصبري، أسأل الله عز وجل أن يثبت قلبك على المرضى وأن يحسن لنا ولك العاقبة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحامل في شهرها الثامن أو التاسع أن تفطر في شهر رمضان إذا حافت على جنينها؟ وإذا جاز لها ذلك فماذا يجب عليها؟ وإن استطاعت أن تصوم بعض الأيام فقط فهل تصوم؟ وجزاكم الله خيرا. المرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو خافت على نفسها مع الجنين ثلاثة أحوال يباح لها أن تفطر ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها إذا خافت على نفسها تفطر وعليها القضاء، وإن خافت على جنينها تفطر وعليها القضاء والإطعام كما سيأتي إن شاء الله بيانه في مسائل الصيام، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، خرج جماعة إلى العمرة وفي الطريق تعطلت عليهم السيارة فأحلوا إحرامهم ورجعوا إلى منازلهم، فهل يصح هذا فعل منهم؟ وجزاكم الله خيرا. من أحرم بالحج والعمرة فعليه أن يعلم أنه يجب عليه أن يمضي لحجه وعمرته حتى يتم ما أوجب الله عليه، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أخذ العلماء من هذا دليلا أن من اعتمر ثم حصل له عذر في الطريق كما ورد في السؤال كحادث ونحوه لا يعيقه عن الوصول فإنه يبقى محرما، وهؤلاء الذين رجعوا إلى بيوتهم لا يزالون محرمين حتى يتحللوا من عمرتهم، وحينئذ عليهم الفدية في المحظورات من تغطية رأس ولبس مخيط وطيب وحلق شعر وتقليم أظفار ونحو ذلك من المحظورات. أما لو حصل جماع فإنه تفسد العمرة ويلزمهم المضي في هذه العمرة الفاسدة، ثم عليهم قضاؤها بعد ذلك وعليهم الهدي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يحق للأب أن يأخذ من مال ابنته الموظفة إذا كان محتاجا؟ وهل له أن يعطي هذا المال لبعض أبنائه؟ وجزاكم الله خيرا. البنت والابن إذا أنعم الله عليهما فأعطاهما المال ويسر لهما الحال فينبغي عليهما أن يذكر الوالدين ولا ينتظران أن يسأل الوالد أو تسأل الوالدة. إذا أرادت أن يبارك الله لها في مالها فلتحسن إلى من أحسن الله إليها، فبر الوالدين أمانة على البنت وعلى الأمانة في عنق البنت وفي عنق الابن، فعليها أن يتق الله وعليها أن تتق الله في والدها ووالدتها فتصلهما وتبرهما وتحسن إليهما لأن الله أن يبارك لها في مالها. والله ما برت امرأة أمها وأباها وكذلك الرجل إلا أحسن الله لها العاقبة، فإذا أعطت القليل رده الله كثيرا، وإذا أعطت الكثير رده الله أكثر. وما أرحنا إنسانا يبر والديه حين أنعم الله عليه من نعم الدنيا إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأيسرهم أمرا، ما ذهب إلى طريق إلا يسره الله له إذا كان في خير وبر، ولا سلك سبيلا فيه هدى له إلا كان أسعد الناس به من بركات البر وآثار البر الحميدة، ولما ينتظره عند الله في الآخرة أعظم وأكثر. فالمرأة الموظفة تنظر إلى والديها، فحق الوالدين عظيم، ولا تستطيع المرأة أن ترد ذلك الفضل الذي مضى وولى مهما فعلت ومهما قدمت، فلتقدم قليلا من باب شكر المعروف استجابة لأمر الله عز وجل حيث وصاها من فوق سبع سماوات بالوالدين. فعلى المرأة وعلى الرجل إذا وفقهم الله ويسر لهما من الدنيا أن يحسن إلى الوالدين، فكيف إذا كان الوالدان بحاجة؟ فإن الأمر آكى، قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فرد الجميل بل ردي شيئا من الجميل علك أن تفوزي برضا العظيم الجليل. ولا تقف المرأة تحاسب على القليل والكثير، هل عليها أن تمضي لوجهها في طاعة ربها وأن تحتسب عند الله ما تقدمه لوالديها؟ والخلف من الله مضمون، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول رجل أعطاني مال لأقوم بتوزيعه على الفقراء وكنت رجلا فقيرا وكان علي ديون فأخذت هذا المال فماذا أفعل؟ من وكل في الصدقات والزكوات عليه أن يتق الله عز وجل فيما يأخذ وفيما يعطي، وإذا كان الإنسان ضعيفا فقيرا وتولى الصدقات فلا يخلو الذي أعطاه الصدقات من حالتين، إما أن يقول له خذ هذه الزكاة وأعطيها لفلان أو أعطيها لفقراء فلان وسمى له من يعطي فحينئذ الزكاة دين عنده ولا يصح له أن يأخذها ولو كان من المستحقين، لأن الذي أعطى الزكاة دفعها بنية لفقراء مخصوصين، وحينئذ لا تنصرف إلى غيرهم إلا بالتعيين. وعلى هذا الوجه يلزمك أن ترجع أن تقضي هذه الزكاة وتعطيها لمن أمرت بإعطائها له. أما الحالة الثانية أن يصرف لك النظر ويقول اصرفها للمستحق، أو تولى توزيعها على الوجه الذي يعتبر، أو أنت مفوض في توزيعها على الوجه الشرعي، فحينئذ يجوز للإنسان أن يأخذها، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: وجدت مبلغا وقدره 600 ريال ولم أعثر على صاحبه ولم أجتهد في ذلك، وقد أتى لي رجل يقول إنه مقطوع الطريق ولا أعرف عنه شيء، فأعطيته 100 ريال وأعطيته 200 ريال منها على نية صاحبها، والبقية باقية في ذهنة الآن، فماذا أصنع وجزاكم الله خيرا؟ السنة في من وجد مالا أن يعرفه، فيعرفه في مجامع الناس ويعرفه في الموضع الذي فقد فيه ووجده، فإذا عرفه سنة كاملة فإنه يكتب علامات المال. قال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفافها ووكاءها، فإن جاءت صاحبها يطلبها يوما من الدهر فأدها إليه، فتعرف علامة المال وأماراته، إذا كان في كيس أو في وعاء أو نوعية النقد 500 مثلا أو 100 أو 50 أو نحو ذلك، تعرف أمارات المبلغ والموضع الذي وجدته فيه، فتكتب ذلك وتكتب اليوم الذي وجدته فيه حتى يأتيك من يسأل. فإذا مضى الحول كاملا وقد اجتهدت في تعريف المال في مكانك وفي أماكن تجمع الناس التي يغلب فيها وجود صاحبه ولم تجد صاحبه، فحينئذ إذا مضت السنة حل لك أن تنتفع بهذا المال، وتغيب في نيتك أنه إذا جاءك تطلبه يوما من الدهر أنك تؤدي له هذا المال، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونك هنا تعطي السائل أو تعطي المحتاج على ظاهر قوله أنه محتاج، فأصح أقوال العلماء أنه إذا جاءك المسكين ورأيت من أماراته وعلاماته ما يدل على صدقه أنه يجوز لك أن تعطيه. أما إذا كان مسافرا وقال لك إني مسافر، فينبغي عليك أن تجتهد فتسأله متى سافر من أين أتى، وتسأله عن أمور تدل على سفره، فإذا كان عندك ما يدل على صدق قوله حينئذ تدفع له ما يوصله إلى بلده، مؤونة إيصاله إلى بلده ونفقته التي توصله إلى بلده. فلو كانت تذكرته تكلف مثلا 500 ريال وطعامه وشرابه يكلف 100، تدفع له 600 ريال، هذا على أنها في حكم الزكاة لأنه ابن السبيل. أما في غير الزكوات كاللقطة ونحوها فيجوز لك أن تتصدق بها على أي أوجه البر على نية صاحبها، وإن أخذتها وانتفعت بها وكنت في نيتك مغيبا أنه لو جاء صاحبها تعطيه، فإنه لا حرج عليك في ذلك ولا بأس فيه، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. قضية الشيخ: هل يجوز لصاحب العارية أن يطالب المستعير بالتعويض إذا رد له عاريته معيبة؟ هذه مسألة خلافية. من أخذ شيئا من إنسان واستعمل هذا الشيء وتلف أو تلف بعضه، فهذا التلف على وجهين: إما أن يتلف بتفريط فيجب عليه الضمان، وإما أن يتلف بدون تفريط. فلو أخذ سيارة الإنسان وأسرع بها أو جاء في مكان يعني له طريقان، طريق مأمون وطريق خطر، فجاء من طريق الخطر فأفسد السيارة وأتلفها، فيجب عليه الضمان قولا واحدا عند العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال في حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه لما استلف منه استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه أدرعا ليوم حنين، قال له: عارية مؤدات، وفي رواية: عارية مضمونة. قالوا: يدل على أنه ينبغي على من أخذ العارية أن يحفظها. فأما إذا أخذها واستفاد منها وتلفت بسبب العمل نفسه، كأن يكون طلب السيارة منه أسبوعا وقال له: إني سأذهب بها إلى موضع كذا، والذي يملك السيارة يعلم أن هذا الموضع طريقه وعر أو أنه سيؤدي إلى الضرر بالسيارة، فرضي وسكت، قالوا: حينئذ لا يلزمه الضمان لأنه لما أعطاه وقد علم أنه سيفضي به الاستعمال إلى الاستهلاك ويؤثر ذلك في العين فلا يلزمه الضمان. وهذا القول هو أصح القولين وأولاهما بالصواب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما حكم سجود التلاوة في وقت النهي؟ سجود التلاوة يكون في غير الأوقات المنهية عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وعلى هذا فإنه لا يسجد، لأن النهي عن الصلاة إنما هو لمشابهة الكفار بالسجود للشمس أثناء الطلوع وأثناء الغروب. قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد ذهب جمهور العلماء إلى عدم السجود في أوقات النهي، لأن العلة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والصبح إنما هو لمشابهة الكفار في السجود للشمس كما ثبت ذلك في الصحيحين، ولذلك فرقوا بين صلاة الجنازة وغيرها، أن صلاة الجنازة لا تشتمل على ركوع وسجود، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصليها بعد صلاة العصر، قالوا وعلى هذا إنه لا يسجد بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وهكذا بالنسبة لوقت النهي أثناء انتصاف النهار، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، من عرض أرضه للبيع منذ سنوات فهل تجب عليه الزكاة وكيف يزكي؟ هذه المسألة مسألة بيع العقار، إذا عرض العقار للبيع البيت والأرض ونحو ذلك فللعلماء قولان. قال بعض العلماء يلزمه أن يزكي كل سنة فيقوم الأرض ثم يخرج زكاتها، وقال طائفة من السلف ومنهم فقهاء المدينة السبعة أنه لا يجب عليه أن يزكي حتى يبيع، فإذا باع الأرض ولو بعد سنوات يزكي قيمتها لسنة واحدة، وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى، فسنبين إن شاء الله في باب الزكاة هذه المسألة، وذلك لأن البيع لم يستقر إلا بعد وقوعه، ثم لو قيل بالتزكية أثناء السنوات لربما فاتت قيمتها وزادت على قيمتها في الزكوات، خاصة في هذا الزمان حيث يرتفع العقار وينزل في قيمته وسعره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من وصية لطلاب العلم وكذلك المدرسين بمناسبة قرب الاختبارات؟ أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، فأصلح أمره وشرح صدره وجعل له فرقانا. أما الوصية الثانية فأوصي المدرسين والمعلمين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي الأمانة التي في أعناقهم، ويؤدوها على أتم الوجوه وأكملها مع الرفق واللين والإحسان لأبناء المسلمين وبناتهم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والراحمون يرحمهم الله، فإن المقصود هو التوجيه والإرشاد ودلالة أبناء المسلمين وبناتهم إلى الخير، وعليهم أن ينظروا إلى مشاعر هؤلاء الضعفاء خاصة من الطلاب صغار السن وما هم فيه من القلق ورهبة الاختبار، فيشملوهم بالعطف والحنان الذي هو عنوان المعلم الذي هو كالأب، عنوان المعلم الموفق الذي هو كالأب، يحب لأبناء المسلمين ما يحب لأبنائه ويكره لهم ما يكره لأبنائه، فإذا وفق الله المعلم لهذه المشاعر الكريمة رحمه الله كما يرحم، ولطف به كما خفف على أبناء المسلمين ويسر لهم، فالشدة والعنف لا خير فيها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، فمن حرمان الخير حرمان الرفق. أما الأمر الثالث الذي أوصي به المعلمين والمعلمات فحفظ الأمانات خاصة في الأسئلة، وكذلك النظر في من يغش ويتلاعب في هذه الأمانات، وأخذ الأمور بحزم حتى توضع الأمور في نصابها، فعدم التساهل في مثل هذه الأمور، فإن أبناء المسلمين وبناتهم مؤهلون لخير كثير فيما يعود عليهم في مستقبلهم، فإذا أخذت الأمور بالتساهل والغش ونحو ذلك ضاعت ثغور المسلمين، احتل فيها من ليس بأهل وليس بكفؤ، وإذا ضيعت الأمانة ضاع الخير الكثير، وهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن ذلك، والله سائلهم بين يديه إن حفظوا أو ضيعوا، فكل واحد منهم يتق الله ويستشعر أنه واقف بين يدي الله وسائله ومحاسبه. أما إخوان الطلاب وأخوات الطالبات فأوصيهم بتقوى الله عز وجل، ثم أن يتقوا الله في أنفسهم، فأدعى الله فلا يحملوها ما لا تطيق، فإن أيام الاختبار أيام صعبة، وقد يتحمل الطالب والطالبة يحمل النفس ما لا تطيق، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، فالنفس لها حق إدمان السهر وإضاء وتكليف النفس ما لا تطاق ما لا تطيقه، أمر محرم شرعا إذا وصل إلى درجة الأذية والإضرار، كما نص على ذلك أهل العلم رحمة الله عليهم. وكذلك عليهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة وذكر الله عز وجل، وأن لا يجعلوا هذه الاختبارات وسيلة لتضييع ذكر الله، فبعض الطلاب أصبحهم الله يتأخر عن الصلاة مع الجماعة، وقد يأتيها عن دبر، وقد يضيع الصلاة مع الجماعة بحجة أنه يشتغل بتحضير الاختبارات، ومفتاح السعادة ومفتاح الخير بعد توحيد الله إقام الصلاة. وإذا أردت أمورك أن تتيسر، أن ينشرح صدرك، أن يحسن عاقبتك، فحافظ على صلاة الصلاة التي فرض الله عليك. وأوصيهم كذلك أن يجدوا ويجتهدوا ويسمو إلى معالي الأمور، وأن يعلموا علم اليقين أن الناس تنتظر منهم الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وهدي الإسلام قبل أن ينتظروا منهم الدرجات العالية. فعليهم أن يبتعدوا عن الحسد والبغضاء والشحناء، على كل واحد منهم أن يضع في قلبه حب الخير لإخوانه وزملائه، وأن لا يجعل هذا الاختبار وسيلة لكراهية الخير للناس فتنشأ في النفس بدور الشر، فعليه أن ينشأ على الإيثار والمحبة، فإذا وجد أخاه يحتاج إلى معونة أعانه، إذا كان يحتاج إلى مساعدة ساعدة في الحدود الشرعية والضوابط الشرعية. أسأل وعليهم كذلك أيضا، وهي الوصية الأخيرة، أن يجعل اختبار الدنيا وسيلة لذكر اختبار الآخرة في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيتذكروا وهم قادمون على موائد الاختبار لبشر ضعيف قد يسألك عن مسألة كنت تقرأها قبل الاختبار، ولكن من أقبل على الله عز وجل يعلم الله عن ماذا يسأله. ولذلك ينبغي أن يتذكر الإنسان بمثل هذه المواقف مواقف الآخرة. وكذلك المعلمون والمعلمات ينظرون إلى حال الطلاب والطالبات وهم داخلون في رهبة وخوف، فكيف إذا أقبل العبد على ربه؟ نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا من سطوة يوم الوعيد، وأن يؤمننا من سطوة يوم الوعيد، وأن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامنا. ونسأله سبحانه أن يحسن الختام لنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم في علمكم، ونفع الله بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر الراتبة بعد العصر يعتبر دليلا على جواز قضاء النوافل في أوقات النهي؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة الظهر بعد العصر. قالت: يا رسول الله، رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما. فقال عليه الصلاة والسلام: هما ركعة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. احتج بهذا الحديث من يستثني ذوات الأسباب، ولكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث من دلالة الفعل، ولا صلاة من دلالة القول. وقالت أم المؤمنين عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وواصل، أي أن له، ونهى عن الصلاة وصلى بعد العصر والصبح، وصلى بعد العصر صلوات الله وسلامه عليه، كأنها تشير إلى الخصوصية. والقاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل فإن دلالة القول أقوى، لأنها تشيع للأمة ويحتمل الخصوصية. وقد أكد هذا بعض العلماء بحديث أم سلمة عند أحمد في مسنده، قالت: أفنقضيه ما قال لا، ولكن الحديث اختلف في إسناده، ومن أهل العلم من حسن إسناده. وبناء على ذلك قالوا إن هذا الحديث لا يقوى على معارضة القول، لأن دلالة الفعل تدخلها الخصوصية، كما لم يعارض جلوسه عليه الصلاة والسلام على اللبنتين نهيه للأمة بقوله: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولا تشرقوا أو غربوا. فالأفعال تقع من النبي صلى الله عليه وسلم ويخص عليه الصلاة والسلام بخصوصيات. قالوا: فنظرا لذلك لا يقوى على معارضة النص الصريح نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. فلو كانت النافلة مستثناة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت بل يقول قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو كان النهي مخصوصا لقال عليه السلام لا صلاة بعد الصبح إلا النوافل من ذوات الأسباب، إلا ركعتي التحية، إلا ركعتي الطواف، وقس على ذلك من الاستثناءات. لكن قال الجمهور لما ورد النهي منه عليه الصلاة والسلام عاما بقي على عمومه، وأيما كان فالدليل له وجهه، ومن عمل بهذا الحديث وتأول فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ركعتي الطواف الواجب تدخل في ذوات الأسباب أم أن ذلك خاص بالطواف المسنون؟ أما بالنسبة للطواف الواجب فقد قال جمع من العلماء أن ركعتيه تعتبر مستثناء لأنها تتبع الطواف، وقال بعض العلماء أن ركعتي الطواف لا تصير واجبة إنما هي سنة مطلقة، سواء كانت في طواف الفرض كطواف الإفاضة وطواف الوداع على القول بوجوبه وطواف العمرة، هذه الأطوفة واجبة. فمن العلماء من يقول أن ركعتي الطواف في الطواف الواجب واجبة وفي الطواف المسنون سنة، فعلى القول بوجوبها تعتبر مستثناة، وعلى القول بسنيتها تستثنى عند من يرى الأسباب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لوالدة تنتابها صرعة يغمى عليها بسببها وتتعاطى من أجل ذلك دواء ولا تتحمل مع تعاطيه العطش، فهل يجوز لها الفطر وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله العظيم أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين، لأن علينا وعليكم عليهم بالعافية. أما ما سألت عنه أخي الكريم من كون الوالدة تبتلى بالصرع وأنها تستعمل لذلك علاجا، وأن هذا العلاج يتسبب في عطشها بحيث لا تصبر على الماء، فإن هذا ينظر فيه، فإذا كان الأطباء قرروا أنه لا بد من هذا الدواء وأن صرعها تترتب عليه آثارا وأضرارا، فحينئذ يجوز لها أن تتعاطى هذا الدواء، وإذا وصلت إلى المشقة وشدة الظمأ وتأثرت بذلك جاز لها أن تفطر ولا حرج عليها في ذلك. أما إذا كان الصرع مما يحتمل وتكون فيه الغيبوبة فإنها تترك وتقضي هذا اليوم على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة الإغماء في الصوم، وبناء على ذلك إذا كان الصرع مما يحتمل تحتمله فلا يعتبر موجبا للترخيص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل فتاة السواك التي تدخل إلى الحلق دون إرادته يفطر بذلك؟ تعاطي الأسباب يوجب المؤاخذة، ولذلك قال العلماء إنه لا يستاك بالسواك الرطب إذا كان لا يأمن أن يزدرد ماءه، لأنه مادة من خارج البدن، كما لو تناول المعجون فإنه إذا أراد أن يستاك ويتحفظ بسواكه فلا بأس، لكن أن يستاك ويتسبب في إدخال مادة السواك إذا كان رطبا وماء السواك يدخل إلى جوفه فهذا يوجب الفطر لقول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، والفطر به ظاهر لأن هذه المادة المتحللة من السواك إذا كان رطبا فإنها تؤثر إذا قصد بها الدلف. أما إذا كان السواك يابسا أو مادته قليلة فإنها من جنس ما يغتفر، كما اغتفر ما بين الأسنان واغتفر ما يتحلل من بقايا الطعام عند السحر وعند الإمساك وقرب المصلي في صلاة الفجر من السحور، هذا كله مما يغتفر لمكان المشقة، قالوا إن المشقة تجب التيسير وهذا مما يشق التحرز عنه والتوقي فيعتبر مغتفرا. أما الأسوكة التي تكون فيها مادة رطبة والأعواد التي تكون حديثة العهد بالقطع بحيث لو استاك بها تحللت فأخذ يملغ مادتها فإن قصد الابتلاء يوجب الفطر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل مات وقد أفطر أياما من رمضان بعذر ثم مات ولم يقضيه، فهل يجب على أهله أن يصومون عنه؟ إذا كان هذا الرجل معذورا بحيث كان معه مرض لا يمكنه معه الصوم ولا يرجى برؤه واستمر في هذا المرض إلى أن يموت إلى أن مات، فللعلماء فيه وجهان، قال بعض العلماء يلزم ورثته أن يصوم عنه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. وقال بعض العلماء يلزم الورثة أن يطعموا عنه، يلزمه الإطعام، لأنه لما صار مريضا مرضا لا يرجى برؤه توجه الخطاب عليه بالإطعام، فصار الواجب أن يطعموا عنه. وكلا القولين صحيح، ولكن لو صاموا عنه فإنه أبلغ في الاحتياط، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أسأل الله عز وجل أن يعيد عليكم وعلينا شهر رمضان أعواما عديدة. شيخنا الكريم، كيف يستقبل المسلم هذا الشهر الكريم؟ هذا ختامه مسك إن شاء الله.